أيا ملياراً، هل فيك قلب أليس لنا على الأعداء رد؟ أيا ملياراً، هل فيك حس أليس لديك للمكلوم وفد؟ ترى الكفر اللعين يثور حقداً، ولا جيش يحرك أو يعد. كأنك قد نسيت اليوم ألفاً من الأمجاد ليس الأمر عقد. لنا قرآننا، لنا قرآننا يتلى علينا، وسنة أحمد للكفر سد. لنا تاريخنا الأسمى يرينا بأن الكفر للإسلام ضد. لنا الأمجاد نورثها لجيلا لهم من ديننا الركن الأشد. أيا مليارنا، أيا مليارنا، هل أنت حي وهل أضحى وجودك لا يعد؟ أيا خطاب، يؤلمني سؤال له في خاطري أخذ ورد. أيا خطاب، يؤلمني سؤال له في خاطري أخذ ورد. أيسقى الماء للأعداء صفواً، وماء الموت للأحباب ورد.